لا جماعه اربع. طيب في شرط خامس يقول المؤلف: لكن شرطه ان يامن. اشترط للامر بالمعروف والنهي عن المنكر القدره، اشترط القدره، وهذا شرط في جميع العبادات، كل العبادات يشترط فيها القدره. انتبهوا يا جماعه. الاخ وين رحت انت؟ معي وتشوف. طيب كل العبادات شرطها القدره، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله تعالى في المساله الخاصه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المساله الخاصه لعمران بن حصين: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. اذن الدليل على هذه المساله من القران قواعد وامثله. كذا عبد الله؟ القواعد: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الامثله: الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وفي السنه: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. هناك ايضا امثله اخرى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. وذكر الله الهجره وتوعد على من تركها: الا المستضعفين من النساء والرجال والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله يعفو عنهم. المهم هذه قاعده ولها امثله في القران والسنه، من جمله ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من استطاعه، فمن لم يستطع ان يامر وينهى سقط عنه. اذا كان لا يستطيع، اما رجل عاجز عن القول والاشاره، او انه رجل قيل له: ان امرت بمعروف او نهيت عن منكر قصصنا لسانك او سجناك، فهذا عاجز تسقط عنه الواجبات. اذن الشروط صارت خمسه: شرط في كل عباده، وشروط خاصه في النهي عن المنكر، والشرط العام هو القدره، ولهذا قال: شرطه ان يامن. قال: فاصبر. فاصبر، الصبر حبس النفس عن التسخط وعن الاحجام، لا تحجم ولا تتسخط، وهذا ماخوذ من قوله تعالى في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من صبر، وإنما أمر الله بالصبر عند ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إلى أن الآمر والناهي سوف يلقى الأذى وربما يلقى الضرر فليصبر. دائما يقولون للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذا متشدد، هذا مطوع، يقولون على سبيل السخرية. نعم، ويتكلمون بكلام كثير. فما موقف الآمر الناهي؟ الصبر، وليعلم أنه ما أوذي أذية في ذلك إلا كتب الله له بها أجرا وقربه إلى العاقبة الحميدة، لأن الله تعالى قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.